الشرط الثامن هو ثبوت السرقة، أن تثبت السرقة إما بشهود وإما باعتراف، البينة، البينة على وجود سرقة، إما أن يشهد عليه ناس وإما أن يعترف. أما إذا شهد عليه واحد أو لم يشهد عليه أحد فقط شاكين فيه وهو لم يعترف، لا يقام الحد إلا بشهود أو اعتراف منه. واحد يقول إذا متلبس بالجريمة، هذه هي الشهود، أنهم رأوه وهو يسرق، هذا هو الشهود. فإذن بهذه الشروط الثمانية يقام حد السرقة.